خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، اختلاط وهلاك. كل فتنة قاتلة أولها شهوة محرمة، والإنسان يحب ويجري إلى شهواته، والاختلاط بين الرجل والمرأة أول سبيل لهذه الفتنة المميتة. والله تعالى حفظ المرأة وجعلها جوهرة، فلا تفسدي طهرك باختلاط محرم. وأنت أيها المسلم ابتعد عن هذا الاختلاط، فإنه عما قريب ستقع في شراكه وتندم وتتحسر على ذلك. فاحفظوا قلوبكم وأنفسكم واتقوا الله العظيم، فإن الله أقرب إليكم من حبل الوريد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.